تملكتم عقلي وطرفي ومسمعي وروحي وأفكاري وكلي وأجمعي وتيمتموني في بديع جمالكم فلم أدر في بحر الهوى أين موضعي. الله الله. وتيمتموني في بديع جمالكم فلم أدر في بحر الهوى أين موضعي. وأوصيتموني لا أبوح بسركم فباح بما أخفي تسيب أدمعي. الله الله الله. وأوصيتموني لا أبوح بسركم فباح بما أخفي تسيب أدمعي. ولما فني صبري وطال تشوقي وفارقني نومي وحرمت مضجعي. ولما فني صبري وطال تشوقي وفارقني نومي وحرمت مضجعي أتيت لقاضي العشق قلت أحبتي جفوني وقالوا أنت في الحب مدعي. أتيت لقاضي العشق قلت أحبتي جفوني وقالوا أنت في الحب مدعي وعندي شهود بالصبابة والأسى يزكون دعواي إذا جئت أدعي. وعندي شهود بالصبابة والأسى يزكون دعواي إذا جئت أدعي. سهادي ونوحي واكتئابي ولوعتي وشوقي وحزني واصفراري وأدمعي. سهادي ونوحي واكتئابي ولوعتي وشوقي وحزني واصفراري وأدمعي. ومن عجب أني أحن إليهم وأسأل شوقا عنهم وهم معي. ومن عجب أني أحن إليهم وأسأل شوقا عنهم وهم معي وتبكيهم عيني وهم في سوادها ويشكو النوى قلبي وهم بين أضلعي. وتبكيهم عيني وهم في سوادها ويشكو النوى قلبي وهم بين أضلعي إذا طالبوني بحقوق هواهم أقول فقير لا علي ولا معي. إذا طالبوني بحقوق هواهم أقول فقير لا علي ولا معي، وإن تركوني في سجون جفاهم دخلت عليهم بالشفيع المشفع. صلى على الحبيب محمد. وإن تركوني في سجون جفاهم دخلت عليهم بالشفيع المشفع. للمزيد من الأعمال تفضلوا بزيارة شبكة الإنشاد العراقية على الفيسبوك أو تويتر أو اليوتيوب أو على الموقع الإلكتروني التالي: